أفني إليك يا أقصى وامدد يدي، خذني إلي، خذني إلي، خذني أعانق تربك، خذني أقبل بابك، أتلمس دفء شمسك، خذني إلي، خذني أعانق تربك، خذني أقبل بابك، أتلمس دفء شمسك، خذني إلي، خذني لتربك يا أقصى وامدد يدي.